بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تتمة: وما زلنا نتكلم في نوافل الصلاة التي قسم فيها تسن فيه الجماعة وقسم لا تسن فيه الجماعة. قال تتمة: من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه صلاة التسبيح، وهي أربع ركعات يقول فيها 300 مرة، يقول فيها 300 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سميت صلاة التسابيح بهذا الاسم لكثرة ما يرد فيها من التسابيح أو من التسبيح في كل ركعة، فيقول ويكرر هذا اللفظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وزاد بعضهم كالإمام الغزالي رضي الله عنه: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الصلاة من السنة أن يفعلها الإنسان في كل يوم مرة، فإن لم يستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم يستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم يستطع ففي كل سنة مرة، فإن لم يستطع فبالعمر، ولو فعلها مرة واحدة فيكون قد أدى هذه السنة. وقيل إن حديثها حسن. يعلمنا الشيخ كيف نوزع هذه التسبيحات في صلاتنا بعد التحرم وقبل القراءة 15 مرة، وبعد القراءة وقبل الركوع 10، وفي الركوع 10، وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه. والسجود الثاني فهذه 75 في 400، يعني إذا نظرنا إلى هذه الصلاة قبل قراءة الفاتحة 15 مرة، وبعد الفاتحة والسورة 10 مرات صاروا 25، بعد ذلك ركع 35، 10 في الركوع 35، في الرفع من الركوع 10 صاروا 45، في كل سجدتين 10 صاروا 65، بين السجدتين 10 75. يكرر هذه الركعة 4 مرات، كل ركعة فيها 75 تسبيحة، عند ذلك يكون قد أدى 300 تسبيحة في صلاة واحدة. هذه الصلاة التي يسن أن يقرأ فيها أيضا سورة الحديد والحشر والصف والجمعة، فإن لم يستطع فليفعل في الزلزلة والعاديات والتكاثر والإخلاص. أيضا هذه من السور التي تسن في هذه الصلاة، فإن لم يفعل فليأتي بما شاء بعد الفاتحة، أو ليقتصر على الفاتحة، فتلك الصلاة مجزئة بالنسبة إليه. وكل هذه الصلاة كما قلنا سنة. الصلاة الثانية صلاة الأوابين، آب بمعنى الذهاب وإياب، عودة. فالإنسان دائما كلما بعد عن ربه تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعود إليه، فآب بمعنى عاد وبمعنى تاب. والإنسان يتعرض للغفلة في حياته، فينبغي عليه أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك عندما يكون غافلا عن ربه وعن مولاه فإنه يعود إلى بارئه وإلى خالقه، لذلك تسمى هذه الصلاة بصلاة الغفلة. والناس في الواقع بعد صلاة المغرب تراهم في غفلة، وتراهم يعني يريدون أن يودعوا النهار أو ينشغلون مثلا بأمور كثيرة في هذه الحياة الدنيا، بعضهم يريد أن ينشغل بطعام، وبعضهم يريد أن ينشغل بشراب أو نوم أو حديث أو سمر. أما الذي يكون له علاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى فيقوم بعد صلاة المغرب إلى محرابه، وبعد ذلك يؤدي الصلوات المتكررة، يبدأ بركعتين وربما يفعل أكثر فيصل إلى 6 ركعات، وأكثر من ذلك يصل إلى 20 ركعة ما بين المغرب والعشاء. هذه هي صلاة الأوابين. قال الشيخ: وصلاة الأوابين، وتسمى هذه الصلاة صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، وأقلها 2 ركعة لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة 12 سنة. هذه الصلاة الثانية. أما الثالثة ركعة الإحرام، وركعة الإحرام وركعة الطواف وركعة الوضوء وركعة الاستخارة وركعة الحاجة وركعة التوبة وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مروره بأرض لم يمر بها قط، وركعتان عقب الخروج من الحمام، وركعتان في المسجد إذا قدم من سفره، وركعتان عند القتل إذا أمكنه، وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي 2 ركعات. هذه الركعات التي ذكرها الشيخ نبدأ فيها بركعة الإحرام، نبدأ فيها بركعتي الإحرام. قال: وركعة الإحرام، وعندما ينوي الإنسان الحج أو العمرة ويدخل إلى منطقة الحرم، عند ذلك عندما يغتسل وعندما يلبس ثياب الإحرام وقبل أن ينوي الإحرام فإنه يصلي ركعتين، تسمى هاتين الركعتين ركعة الإحرام، وبذلك يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. ولو صلى أكثر من ذلك فذلك جائز أيضا. طبعا هذه الصلاة عندما يصليها بعد ذلك إن كان في بداية حجه أو عمرته ويكون ذلك في أول منطقة الإحرام وقبل أن يركب دابته أو أن يركب سيارته أو يركب راحلته أيا كانت، عند ذلك يشرع هذا الإنسان في التلبية، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الطواف أيضا عندما يأتي البيت الله الحرام ويطوف، وعلمنا سابقا أن تحية البيت الطواف، فيطوف حول البيت 7، بعد ذلك يأخذ في طريقه إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيصلي عقب الطواف مباشرة 2 ركعتين تسميان بركعة الطواف. كذلك إذا قام فتوضأ، فهذه سنة الوضوء، يقوم عقب فراغه وقبل أن يطول الفصل وقبل أن يجف الماء الذي على أعضائه، يقوم فيؤدي 2 ركعات وتسميان بركعتا الوضوء. وإذا ما حصل له شيء يفعل صلاة الاستخارة. ولكن أقف هنا أمام صلاة الاستخارة. من الأشياء التي ينبغي دائما لنا أن نعلمها، هل تسن صلاة الاستخارة لأمر واجب؟ طبعا الأمور تتعلق في أحكام خمسة، إما أن يكون الأمر واجبا، وإما أن يكون حراما، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون مكروها، والخامس أن يكون مباحا. صلاة الظهر واجبة، فهل ينبغي علي أن أستخير الله عز وجل مثلا من أجل صلاة الظهر؟ هذا كلام فارغ، لأن الله أوجب علي أن أصلي الظهر، فلا تصلى صلاة الاستخارة لأمر واجب. أنا واجب علي أن أنفق على عيالي، بصلي ركعتين أنفق على عيالي، ولا بحرمهم من الطعام أو الشراب أو الكساء أو المسكن؟ لا، كل ذلك إذا كان الأمر واجبا فلا يصح للإنسان أن يأتي بصلاة الاستخارة. كذلك يعني ينبغي عليه أن تكون هنالك شيء مستحب سنة أن يقوم به الإنسان، فالسنة هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن الاقتداء به. فإذا كان السنة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ينبغي أيضا أن نفعل الاستخارة من أجل فعل السنة؟ أيضا لا. كذلك بالنسبة للحرام، يريد هل يشرب الخمر أو لا يشرب الخمر، هل يزني أو لا يزني، يفعل استخارة؟ شيء مقطوع في هذا حرام لا يقوم بفعل الاستخارة فيه. إذن تتعلق الاستخارة بشيء واحد. الزواج في الأصل مثلا سنة، يستخير الله عز وجل في هذه الفتاة مثلا، لأن اختياره لهذه الفتاة أو لتلك الفتاة هذا أمر مباح. أما أصل الفعل هو ينوي على فعل الزواج وعلى هذه السنة، فإذا استخار الله في تعيين واحدة من هذه فلا بأس في هذا الأمر. إذا عرفنا أن الاستخارة إنما تنحصر في المباح فقط. وركعة الاستخارة وركعة الحاجة، عنده له حاجة عند الله تبارك وتعالى، أي حاجة تقصدها أو عند مخلوق، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بصلاة ركعتين. حتى ولو كان هذا الأمر في أمر دنياك، مثلا ربما بعض الناس اليوم يطالب بدين وله دين له عمل، فيسأل الله يصلي ركعتين لله عز وجل ويجعل حاجته عند الله سبحانه وتعالى، راجيا من الله أن يهيئ له الأسباب حتى يتخلص من دين فلان مثلا، أو من طلب عند فلان، أو من وساطة، أو إلى غير ذلك. وركعة التوبة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك الذنب صغيرا أو كان كبيرا، فالصلاة خير موضوع، فاستكثر منه أو أقل. ولذلك عندما يبدأ بالتوبة لا بد أن يشق طريقه في الطاعة لله تبارك وتعالى، فيبدأ بمناجاة ربه سبحانه وتعالى. عندما يريد الخروج من المسجد من المنزل، فخروجه من المنزل يودعه بعبادة الله تبارك وتعالى، لا يودعه بسخط وكلمات لا تليق بالمسلم أن يقولها، بل يودعه بطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل المسجد أيضا صلى تحية المسجد، أو إذا أراد الوداع مثلا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا يقوم بصلاة ركعتين سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى هذا المكان. العزيمة استخارة، بيستخير الله عز وجل مباحة، إلا إذا نذر لله عز وجل أن يفعل هذا الأمر فصار واجبا، ولا تسن الصلاة، بل يسن أن يعني يبادر إلى ذلك، لأنه نذر شيئا لم يجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فليبادر إلى هذا الفعل. وعند مروره بأرض لم يمر بها. دائما هذه الأراضي شاهدة على فعل الطاعات، وعلى وفي يوم القيامة تشهد له كل أرض يصلي بها أو دخل أرضا لم يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. فدخل إلى بلد من بلاد الكفر فأراد أن يقلب الكفر فيها إيمانا، فيتوجه إلى الله عز وجل ويشهد هذه الأرض عبادة الله تبارك وتعالى. وركعتان عقب الخروج من الحمام، طبعا لا يصلي، صلاها في مسجده. طبعا في الحمام الصلاة لا يصلي بنفس الحمام، عند خروجه من الحمام وفي مسجده، إذ إنه يكون متطهرا متوضئا فيؤدي هذه الصلاة التي يسن له أن يفعلها. وركعتان في المسجد إذا قدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فإذا قدم من سفره كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه فعل، أنه قدم، فكل واحدة من نساء القوم تتهيأ للقاء زوجها عندما تعلم أن الصحابة عادوا إلى المدينة المنورة. فلذلك إذا تهيأ ودخل المسجد فيكون قد بدأ إقامته أيضا بعبادة لله تبارك وتعالى. فإذا زفت إليه امرأته دخل إلى غرفة الزوجية، فبأي شيء يبدأ هذا الأمر؟ يبدأ هذا الأمر ويبدأ هذا الطريق بسنة النكاح. وهذه السنة قبل أن يفعل شيء فإنه يصلي هذه الركعتين الخفيفتين إذا عقد إلى امرأة وزفت إليه، فيسن ذلك للرجل ويسن ذلك للمرأة، ويسن أيضا أن يضع يده على رأسها قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ويخفف صوته عند قوله: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. عندما يحكم على إنسان بالموت، فسواء كان هذا الموت بحق أو بغير حق، كيف يكون الموت بحق؟ لو قتل إنسانا فقتل به وتاب إلى الله عز وجل، أو زنى واعترف بجريمته أمام القاضي أمام الحاكم من أجل أن يرجم بعد ذلك كما فعل ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي قدم نفسه فداء لله عز وجل من أجل أن يتخلص من ذنبه، فهل يسن له أن يقوم بركعتين يودع فيهما الدنيا حتى يكون على خير؟ هذا إذا كان مثلا بحق. بغير حق، إذا كان مظلوما ويراد منه أن يقتل، ولقد فعل بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه، عندما أراد المشركون أن يقتلوه وأن يصلبوه ماذا فعل؟ استأذنهم بركعتين فقام فصلى ركعتين خفيفتين لله عز وجل، ولم يطل بهما حتى لا يقال إنه خائف من الموت، بل هو مشتاق إلى لقاء الله عز وجل. وهو الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أدلة هذه السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب، يعني إنما جئنا بها من باب البيان أن هذه السنن إذا عرضت على الإنسان فيصليها، لا ينادى لها الصلاة جامعة، كل واحد يصلي هذه الصلاة لوحده. وأدلة هذه السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب.